الاغتسال. وأول ما يجب فعله في الإحرام الاغتسال. لكن لماذا الاغتسال؟ كأن المراد بالاغتسال أن تمحو عنك آثار الدنيا إن كانت لا تزال عالقة بك تأبى أن تفارقك، فتعود كلك لله، لا يبقى للدنيا فيك شيء، وتبدأ رحلتك نقيا من غبار الدنيا وشهواتها وأشغالها. وليس الاغتسال لطهارة الظاهر فحسب، بل لطهارة الباطن كذلك، فيغسل هذا الماء ذنوبك ويخلصك من آثامك. فإذا أحرمت فلا تتطيب ولا تتزين ولا تقص شعرك أو تحلق، لأن رحلة الروح قد ابتدأت، فلا تنشغل عنها بمظاهر المادة الزائلة مهما كانت.